تقريبا حدثت الماضي في كتاب البدعة عن وقت ظهور البدع ذكرنا أنها حصلت في الثانية الهجرية وذلك من الخلفاء الراشدين وذلك من السياق لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ويعني ذكر رؤوس البدع وهي بدعة القدري والإرجاء والتشيع والخوارج هذه هي رؤوس البدع وعنها تفرعت بقية أنواع البدع وذكر أنها ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون وقد أنكر الصحابة هذه البدع وقاموا بردها قال ثم ظهرت بدعة الاعتزال وحدثت الفتن بين المسلمين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأخطاء وظهرت بدعة الصوفية عبد بن عاصمر قرن فضلها بعد قرن فضلها أخلاق بدعة البدع المسألة الثانية في مكان ظهور البدع إذا من حيث الزمان القرن يعني القرن الصحابي شهد ظهور رؤوس البدع الأربع التي هي الأربع هذه رؤوس الخوارج والإرجاء القدرية والتشيع طيب الآن ما هي الأماكن التي ظهرت فيها هذه البدع هذه يعني ضرورية يعني يعرفها ويتعلمها طالب العلم قال تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الأمصار الكبار المصر هي المدينة الكبيرة اهبطوا مصرا قيل اهبطوا أي مدينة وقيل اهبطوا مصر المعينة التي هي تسمى مصر البلد المعروف طيب قال فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة إذا الناس أخذوا العلم عنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة يعني تفرقوا بعد الفتوحات الإسلامية ما بقوا في المدينة أو في مكة وإنما خرجوا يعلمون دين الله عز وجل فإذا كانت لدينا خمسة أمصار هي الأمصار الرئيسية التي سكن فيها الصحابة وأخذ عنها العلم والدين كل صحابي سكن في مصر من الأمصار فتحلق حوله مجموعة من العلماء من طلبة العلم ثم صار بعد ذلك هؤلاء الطلبة علماء ثم صار لهم تلاميذ صاروا علماء وهكذا فما هي قال الحرمان والعراقان والشام الحرمان اللتان هما الحرمان ما تقول الحرمان قال الحرمان العراقان العراقان فيه ها كفور الكفور لأنه يعني طائفة من الحرمان انتهين من المدينة يعني كثير من الصحابة ما خرجوا من المدينة بل لازموا المدينة ولازموا المسجد النبوي قسم منهم من الصحابة سكن أي سكن في مكة الحرمان ويعني العلم يعني خرج من هذا العالمين المصريين ابن عباس أين سكن؟ عباس في مكة في مكة جابر أين؟ في المدينة رضي الله عنه وارضاه وغيره من الصحابة في عبد الله بن عمر في المدينة طيب العراق الكوفة من سكنها من كبار الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه دخل في الكوفة عبد الله بن مسعود له مدرسة الإقراء وتلاميذه أيضا أنس كذلك في الكوفة. الكوفة يعني من كانت يعني من منابع ليس فقط يعني علم الشريعة بل ما تفرع منها من العلوم كعلوم اللغة مثلا علوم العربية علوم العربية المدارس المشهورة في علم العربي أي المدارس البصرية والكوفية حتى هذا العلم من أين خرج من البصرية والكوفة البصرة سكن بها هذا كثير من الصحابة مثلا عبد الله بن الزبير قتل فيها أما سكنها لا سكنها أنس بن مالك في البصرة وبعد أبو موسى الأشعري أين كان هذا سكن البصرة وغيره كثير من الصحابة فإذا الحرمان والعراق والشام أبو الدرداء أبو أيوب الأنصاري غيرهم من الصحابة سكنوا أي سكنوا في الشام. إذا هذه الأمصار هذه المدن الكبيرة الخمس هي التي خرج منها العلم ويعني تولد في بقية الأمصار. هؤلاء الشيوخ الذين استوطنوا هنا وتلاميذهم وطلبتهم هم الذين نشروا العلم الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة. وإذا الآن إذا جئت إلى رواية القرآن مثلا رواية حفص عن من؟ من أبي النجود الذي سكن أين؟ عاصم بن أبي نجيد الكوفة سكن الكوفة. ورواية أخرى عن أبي كثير من كثير أين؟ من كثير المدينة كذلك وغيرهم. المهم يعني قراء القرآن يتوزعون على مكة وعلى المدينة وعلى البر والكوفة والشام. مقرئ واحد من الشام منه قرأ السبعة بن عامر أليس كذلك بن عامر من الشام لكن العدل الأكثر والكفر الأكثر لأي البصرين البصر والكوف البصرة والكوف. طيب قال منها خرج القرآن والحديث ولذا عندما ترجع إلى فلان وفلان فلان مدن فلان بطن فلان مكة فلان شام فلان كوف المحدثون أغلبهم هذا الأكثر شعبة الزهري قتادة فلان الحميدي وبصرة يعطيك المصر الذي سكنه. قال منها خرج القرآن والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام ما يتبعه من علوم اللغة علوم العربية علوم المصطلح الحديث غير ذلك خرجت من هذه الأمصار. قال وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية. البدع قلنا منها ما يكون في الأصول يعني الكلام في الديانة في العقائد ومنها ما يكون في العبادات. كل هذه الأمصار خرجت منها شيء من البدع ما عدا المدينة ما ظهر منها شيء من البدع الكبار ويعني فضائل المدينة مذكورة منها أن الدجال الذي هو أعظم فتنة يعني تكون على وجه الأرض لا يدخل مكة ولا المدينة فيعني قد عصمه الله عز وجل عن أن يعني تدخلها الفتن ولذا لم تخرج منها الفتن الكبار. قال فالكوفة نأتي الآن إلى تفصيل المدن التي حصلت وخرجت منها البدع قال كيف الكوفة خرج منها التشيع والإرجاء؟ الكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، لأن أول ما ظهر التشيع ظهر أين؟ ظهر في الكوفة. الذين يعني كاتبوا الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاهم من أهل الكوفة، كتبوه بكتب كتبوا إليه الكثير من الكتب، تعال اقدم إلينا ليس لدينا أمير يعني يسوسنا وقاعد يقولنا تعال وأنت، فأغروه لا زالوا به حتى خرج من المدينة إلى أين؟ إلى الكوفة، وقع من شجيعة قتله في القصر وأهل بيته. فإذا الشيع من أين خرج؟ أول ما خرج الكوفة يعني خرج إليها، كذلك علي رضي الله عنه وأرضاه بعد أن يعني غير مكان الخلافة، بعد أن سيطر الخوارج على المدينة النبوية فقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ويعني حصل الاتفاق على أن يكون علي رضي الله عنه وأرضاه بين أهل الحل والعقد هو الخليفة، فما وجد أن المدينة بها قوة ومنعة وبأس بحيث تستطيع أن تظهر هيبة الخلافة، فانتقل إلى أين؟ انتقل إلى الكوفة، فسكن الكوفة إلى قتل فيها رضي الله عنه وأرضاه. ويعني تجمع الشيعة علي في الكوفة في عهده، ثم بعد ذلك حصل للحسين ما حصل، واستمر خروج هذه يعني الفرقة من هذا وانتشارها خروج هذه الفرقة انتشارها في البلدان. أما الإرجاء فكذلك الإرجاء كانت نهايته في هذه المدينة في الكوفة، ولذا يعني انتشر بين يعني فقهاء، حتى مرجئة الفقهاء كانوا من أهل ماذا؟ من أهل أي؟ من أهل الكوفة أيضا، أهل الرأي كانوا أيضا من أهل الكوفة، فبداية ظهور الإرجاء كانت في الكوفة، وهو أول من قال بالإرجاء من أهل الكوفة. قال والبصرة خرج منها القدر والاعتدال والنسك الفاسد. البصرة خرج منها القدر، الأثر مشهور عندما جاءوا إلى عبد الله بن عمر قال له إن أناسا من قبلنا في البصرة يزعمون أن الأمر أنف وألا قدر، هذه الأحداث والأعراض التي تحصل لنا وعلينا ليست مكتوبة في قدر الله عز وجل، بل هي أشياء ينشئها الله عز وجل فورا. هذا فيه رد لصريح القرآن، صريح كتاب الله عز وجل، ولذا أنكر عبد الله بن عمر ذلك إنكارا يعني واضحا وأخلاقا، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد الارتياح شديد سواد الشعر، الحديث وموطن الشاهد منه قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا القدر بدعة، القدر من أين ظهرت؟ أول ما ظهرت ظهرت من البصرة. وكذلك بدعة الاعتزال، المعتزلة قلنا يعني هي يعني بين الخوارج والإرجاء، بين الخوارج والإرجاء، لأنه أول بدعة الظهور كانت بدعة الخوارج، والخوارج كثوارج الذنب فاستحلوا دماء المسلمين لذلك. في مقابلهم ظهرت بدعة الإرجاء، والمرجع عندهم يعني فاعل الكبيرة مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان النبيين والمرسلين وكإيمان الملائكة. إذن لو فعل ما فعل من الموبقات فهو مؤمن كامل الإيمان. هذا قول فيه قول الخوارج فيه ما فيه من الغلو، وقول المرجئة فيه ما فيه من التنكير. فيعني مذهب السلف ما أعجبهم المذهب المصري، وإنما يعني هم أصحاب عقول نيرة دعموا، لأن ثورة العقل هي المعتزلة. فماذا قالوا؟ قالوا نفسه قولا ثالثا. فنقول يعني هو لا مؤمن كامل الإيمان كما يقوله المرجئة مرتكب الكبيرة، ولا هو كافر كما يقوله الخوارج، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين. طيب، هذا في أحكام ماذا؟ في أحكام الدنيا، في أحكام الآخرة. قلبه في النار. إذن جاءوا ببدعة أنهم يعني جعلوه في منزلة بين المنزلتين في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فقد وافقوا الخوارج وجاءوا بأصول الخمسة وأهل البدع جميعا، وإن اختلفوا في التسميات فإنهم يجمعهم السيف والخروج. ولذا كان عندهم كذلك الأمر بالمعروف من أصولهم التي أصلها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندهم هو الخروج على ولاة الأمر على السلاطين. فأول من ابتدع هذه البدعة هو واصل بن عطاء، واصل بن عطاء، وكان من تلاميذ الحسن البصري في البصرة، فابتدع هذا القول وأنشأ له حلقة في المسجد وبدأ يتكلم بذلك. فيعني العبارة المشهورة التي تروى عن الحسن: اعتزلنا واصل. واصل في الحقيقة ليس هو الذي اعتزلهم، بل هم الذين اعتزلوه. الحسن البصري هو الذي اعتزله لما أظهر هذا المذهب المخالف لمذهب السلف، وانتشرت بدعة الاعتزال في الآثار، وصلت الكوفة ووصلت الشام ووصلت غيرها من الأمصار. لكن أين نشأتها وبدايتها كانت؟ ويعني أقوالهم لا تختلف عن أقوال، يعني أخذوا شيئا من اتجاههم بدعة الجهمية وغير ذلك. طيب، قال المسك الفاسد. التخوف أيضا من أين ظهر؟ ظهر كذلك من البصرة أيضا. زعموا أنهم يعني أتباع للحسن البصري ما أظهر، ورادع العدوية كذلك كانت في البصرة، وغير ذلك من أعلام التخوف أيضا ظهروا أول ما ظهروا في البصرة، ثم انتشروا هذه البدعة في الآثار. قال: وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصب والقدر. النصب الآن جاءتنا بدعة جديدة. من هم النواصب؟ الذين يتعصبون على أهل البيت، إنه كما ذكرنا لكم لكل فعل رد فعل. فلما تعصبت طائفة لأهل البيت حتى أوصلوهم إلى مرتبة الألوهية وعبدوهم ودعوهم واستغاثوا بهم، خرجت من مقابلها الطائفة ماذا تصنع؟ ناصبت اعتداء لأهل البيت وعادوا أهل البيت وتعصبوا على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا سميت هذه؟ النواصب. وإنما يعني فعلوا ذلك لأن الشام كان فيها معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية يعني ما عاد عليا رضي الله عنه وأرضاه لأمر يعني عقيدة ومنهج ودين، وإنما يعني في بداية الأمر كان خالفه في مسألة قتل عثمان، وكان يرى أنه هو الذي يعني المتولي لدم عثمان، وعثمان الخليفة رضي الله عنه وأرضاه قتل مظلوما، فيريد من علي رضي الله عنه وأرضاه أن يعني أن يقتص قتلت عثمان، هذه خرج لأجلها لا غير، ثم حصل فتنتي ما حصل. أما أن يكون معاوية رضي الله عنه والله أو أحد من الخلفاء قد ناصب آل البيت العداء أو لا يعرف لهم قدرهم أو مكانتهم، هذا لا يكون. معاوية رضي الله عنه والله من أفضل، بل هو أفضل ملوك المسلمين، لا يوجد ملك أفضل من معاوية رضي الله عنه والله، وله من الفضائل ما له. لكن لما كان يعني حصل بينه وبين علي ما حصل، يعني تعلمه كل ملك وكل إمام وكل يعني هناك من يعني يغلو في تأديبه ويعني يفعل، يزعم أنه يفعل ما يريد أن ينصره به ويؤيده به، فيعني يبالغ في ذلك حتى يخرج عن الطريق. فمن الشام أي بدعة ظهرت كذلك، ظهرت هذه البدعة التي هي النصر، وهي معاداة آل البيت ويعني القدر كذلك، يعني انتقلت من الوسطى إلى الشام. أما التجهم وهي بدعة الجهمية التي تنسب إلى الجهم بن صفوان، وجهم بن صفوان الذي أنكر جميع الأسماء والصفات، أنكر جميع الأسماء والصفات، وقوله يعني كان قولا ساقطا لا يقبه له ولا ينظر له أحد من الناس في زمانه وفي وقته، لأنه قول يعني بين قول واضح. لكن يعني لما قتل قتله خالد بن عبد الله القسري، فيعني تلقف هذه المقال بعض المعتزلة وتلقفها بعض الأشاعرة، فصاروا بها، صارت إذا بها قول ويعتبر ويعاد، وترجمت بعده كتب اليونان والرومان، وحصلت حركة ترجمة في عهد المأمون، وجاءت بعض كتب الفلاسفة ما يؤيد هذا القول، فصار وإلا هو في الحقيقة في قوله في نفسه وفي وقته ما كان قولا يأمر له أحد، لكنه يعني صار له من يؤيده. لكن هذه من أي كان يعني بدايتها في خراسان، ولذا قال وهو شر البدع. كان ظهور الظهور وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية. إذن ظهور البدع كما تعرفون يعني البدع أين تظهر؟ تظهر مع قلة العلم، لأنه يعني ما أحدثت بدعة إلا تركة مثلها. فحيث كانت يعني قوة للدين وهيبة لأهل العلم وتمكن لأهل العلم والدين، حيث كانت قلة للبدع وانعدام وانحراف للبدع، وحيث يعني كثرت الأهواء وقل شأن الدين والقائمين به والداعين إليه وقل العلم، حيث ظهرت الأهواء والبدع. لذا قال فلما حدثت الفرقة بعد قتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية. الحرورية نسبة إلى حرورة، وهو موضع على بعد أميال عن الكوفة، تجمع بها الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك قتلهم ونسبوا إليها، وهي قلنا من أول بدع ظهورا هي بدعة الخوارج. ولذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي يعني سألتها عن سبب نقضي الصلاة ولا نقضي الصيام ولا الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ يعني تريدين أن تحكمي عقلك في دين الله وشرع الله، فإن هذه تنسب إليهم. قالوا أن المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك، فكان عندهم مهانا، فكان عندهم مهانا مذموما، كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكن كانوا مقهورين ذليلين بخلاف التشيع وارجاع الكوفة والاعتدال وبدع الساكن بالبصرة والنصر بالشام، فإنه كان ظاهرا. إذن حتى وإن ظهرت إلى يعني لما كانت المدينة دار قوة ودار يعني تمكن لأهل السنة، لما جاء ذاك المبتدع يسأل الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام على قال يا الإمام على العرش استوى، كيف استوى؟ أطراب يعني حتى أخذت الروح أي العرب، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرجه. يعني قوة لي أمركم فأخرجه خرجوه من هنا. فولدت ما كان لهم تمكن، ما كانت لهم دعوة، ما كانوا يسيطرون على المساجد، مثلا المسجد النبوي لهم حلقة مثلا للمبتدعة أو للمعتزلة أو للخوارج أو لغير ذلك، وإنما الحلقات التي كانت هناك إنما هي حلقات للسنة وأهلها. وهذا أمر اليوم يعني ظاهر، مجرد أن المدينة تكون فيها دعوة السلف ظاهرة هي العالية تقل فيها الدعوات الأخرى من الإخوانية ومن الحزبية ومن الطرقية ومن غير ذلك، وكلما يعني قلت دعوة السلف كلما زادت هذه الأهواء. قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة أن الدجال لا يدخلها، ولم يزل العلم والإيمان بها ظاهرا على زمن أصحاب مالك، وهو من أهل القرن الرابع. زمن أصحاب مالك ليس الإمام مالك، وهم من أهل القرن الرابع والحمد لله. وقال فأمل أعصار الخلاف المضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة مظاهرة بتة، ولا أخرج منها بدعة في أصول بتة كما خرج السائر الأنصار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.